أنت النفس بذنبي، نا أنت النفس بذنبي، عليما بالخفايا. نأت النفس بذنبي، نأت النفس بذنبي، عليما بالخفايا، يا عليما بالخفايا. فاغفر الذنب العظيما، أنت غفار الذنوب، واستر العيب الجسيما، أنت ستار العيوب. فاغفر الذنب العظيما، أنت غفار الذنوب، واستر العيب الجسيما، أنت ستار العيوب. طهر القلب أجر من هوى نفسي سريعا، طهر القلب أجرني من هوى نفسي سريعا، من أذى إنس وجني لم تزل ربي سميعا. نأت النفس بذنبي، نأت النفس بذنبي، عليما بالخفايا، يا عليما بالخفايا. واجعل الطاعة همي في غدوي ورواحي، وأنلني فيض علمي، واهدني سبل النجاح. واجعل الطاعة همي في غدوي ورواحي، وأنلني فيض علمي، واهدني سبل النجاح. واهدنا هديا مبينا، واحفظ القرآن فينا، واهدنا هديا مبينا، واحفظ القرآن فينا، واهد يا ربي العبادة، واهد يا ربي العبادة. نأت النفس بذنبي، نأت النفس بذنبي، عليما بالخفايا، يا عليما بالخفايا.